بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا أمكن من هذا ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج مستحيل إيش؟ في المعدة عن الدم. يقول المني، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. هذا أقول فيه نظر لها مثل الكلام اللي تقدم. المني يستحيل عن الدم، ما يستحيل عن الدم، والدم في المعدة، ما هو المني ما هو يستحيل في المعدة عن الدم. نعم. قال: ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. نعم. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها. مرة ثانية. وصومها. وصومها في الحيض. في الحيض إيه؟ يوجب أن يخرج فيه دمها. لا ما. صومها. يوجب وصومها في الحيض يوجب يوجب أن يخرج فيه دم. المعنى ليس بظاهر، الصوم هو الذي يوجب خروج الدم، يخرج. وحش الله عليك. إيش؟ يخرج فيه دمها. فيه عندك شيء؟ لا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصوم في الحيض يوجب ان يخرج فيه دم الذي هو مادته ويوجب نقصان بدني او لا، هذه هي المشكله. يوجب، كلمة يوجب يعني ان الصوم مؤثر. هل الصوم مؤثر فيه؟ اعد العبارة من اولها. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، فيه خروج الدم، والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم، في غير اوقات الدم، في ايام طهرها، في حال لا يخرج فيه فيها دمها. نعم. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا. صوما معتدلا، الى هنا كلام مستقيم. ها شوي. لا يخرج فيه الدم. معتدلا لا يخرج فيه الدم. نعم. الذي يقوي البدن. نعم. الذي هو مادته. وصومها في الحيض. أسفل. وصومها في الحيض. في حال في حال يخرج، بس ما يصلح يوجب. في حال، بس مثل ذاك في حالي. نعم. صوم في الحيض في حال خروج، بس وصومها في الحيض في حال خروج الدم، خروج الدم الذي هو مادتها. بس هذا الأخير، هذه العبارة الأخيرة. نعم. برد بعد. يوجب نقصان بدنها وضعفها. ها؟ يوجب نقصان بدنها وضعفها. صحيح. يوجب صح. هنا كلمة يوجب في هذا الموضوع موافق. في حال خروج دمها وهو مادتها يوجب. أما الكلمة الأولى ما تصل. نعم. وخروج صومها عن الاعتدال. نعم. يوجب نقصان بدنها وضعفها. نقصان بدنها وضعفها. وضعفها. كمل. وخروج صومها وخروج عن الاعتدال. وخروج صومها عن الاعتدال. يوجب مرة ثانية. يوجب نقصان بدنها وضعفها. ونقصان بدنها وضعفها كده منصوبة. يوجب نقصان بدنها وضعفها. بدنها نقصان مضاف مضاف إليه. نقصان بدنها وضعفها. وخروج صومها. وخروج صومها عن الاعتدال. عن الاعتدال صح. نعم. فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. نعم. بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. الله أكبر. الله المستعان. نعم. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم.

يدندل على قاعدته وهو الفطر بخروج الدم كالحيض دم النفاس، يجعل أيضا الفطر بالحجامة من هذا القبيل وأنه من جنس الاستقاء يعني. لكن فطر الحاجب ما يتأتى فيه ما قال، فطر الحاجب ما يتأتى، يعللونه بأنه أنه يشفط، هذا يمكن يدخل، قد يشفط ولا يدخل دم، فيه يعني شيء، قد يمص، هذا ما هو لازم منه. لو كان الحاجب أنه إذا مص به وأول ما يمص إنما يشفط الهواء فقط، يمص الهواء، فإذا فرغ المحجمة من الهواء صارت تسحب. ولهذا الآن بعد وجود الآلات اللي ما يحتاج فيها إلى الشفط، يعني يفرغ المحجمة آليا لا يتوجه فطر الحاجب أبدا. الله سبحان الله العظيم، سبحان الله.